وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نصيحة للجميع أن يتعاون على البر والتقوى، أن يحاسب كل إنسان نفسه، أن يحرص على صيانة نفسه وصيانة أعراض الآخرين. إذا فكر في عيوب الآخرين فلينظر هو في نفسه، هل له من عيوب؟ يسعى لإصلاحها. فإن نجح في إصلاح عيوب نفسه فليحرص على أن يتبرأ من الحقد والحسد وكراهية الخير للناس، فإنه لا يؤمن الواحد حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. النبي ما قال لا يؤمن حتى يعطيهم ما عنده، لكن يحب لهم ما يحب لنفسه. يحب أن يكون سليما معافا من المشاكل فليحب ذلك المسلمين. يحب لنفسه أن لا يحتاج إلى الخلق في شيء فليحب لإخوانه ذلك. يحب أن لا يناله سوء وأن لا يتعرض لظلم من أحد وأن لا يكون سبب شر للآخرين ليحب للناس ذلك. يفرح إذا وفق لخير، ينبغي أن يفرح الناس بهذا الشيء. نصيحتي للجميع أن يفكر كل واحد منهم في عمله إذا أمسى وفيما يريد أن يعمله إذا أصبح، وأن يسأل ربه أن يوفقه لما يوصله إلى مرضاته وأن يصرفه عما يصرفه عن مرضاته جل وعلا. والإكثار من الأذكار نصيحة بالعناية بها، أذكار الصباح وأذكار المساء، دخول المسجد وخروج منه، دخول البيت وخروج منه، أكل الطعام والانتهاء منه، أذكار النوم والفراش. يحرص المرء على هذه الأذكار. نصيحتي أن يكون عند الواحد من الحاضرين كتابا من كتب الأذكار يتعاهد نفسه بالقراءة فيه، فكتاب الأذكار للنووي أو الوابل الصيب لابن القيم أو كتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري وشرحه صحة الذاكرين للشوكاني، يتعاهد نفسه بشيء من القراءة في هذه الكتب. يقرأ كتب الأنبياء في رياض الصالحين، إذا وجد فراغا يقرأ ولو حديثا واحدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما ينعش القلب. يقرأ في سير عباد الله الصالحين المتقدمين، كيف كانوا يصبرون على ما يلاقونه وكيف كانوا يبذلون ما يستطيعون بذله. وقديما قال القائل عن الصالحين فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يوفقنا في شهرنا هذا لما يحبه ويرضاه، وأن لا يخفعنا بعده على الخير، إنه مجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.